تفسير الآية 61 من سورة صاد، يقول تعالى: قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. أي ويطلب التابعون من ربهم من أجل شفاء غلهم أن يعطي ويزيد عذابا مضاعفا من عذاب النار للمتبوعين، حيث هم الذين قدموا لهم هذا العذاب لأنهم دعوهم في دنياهم للتكذيب والعناد والاستهزاء ولفعل الشرور والمفاسد والأضرار، وكانوا السبب فيما هم فيه. فلا بد أن يكون لهم إذن عذاب بسبب فسادهم، وعذاب آخر كثير بما يناسب إفسادهم لكثيرين غيرهم، فهذا هو العدل بلا أي ذرة ظلم.